أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع كما في بطني

أبشرك أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وعفوا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Oh.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا أني

مثل آدم

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ صدق الله العظيم.